الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وقد وقفنا عند باب الأطعمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل. جمع طعام وهو ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب أيضا. الشراب قد يسمى طعام، كما قال تعالى: إن الله مفتيكم بنهر فما اشتري منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فسمي طعاما. وقال عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم أنه طعام، سماه طعام عليه الصلاة والسلام، طعام وطعم. قال: ماء زمزم طعام وطعم. وإلا الأصل أن الطعام يطلق على ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب في اللغة. والأصل في الأطعمة الحل والإباحة. الأصل في الأطعمة الحل والإباحة، هو اللي جعلكم ما في الأرض جميعا. فجميع ما في الأرض من منافع الأصل فيه الإباحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل في كل شيء الحل. لا، ليس في كل شيء. الصحيح الأصل في المنافع، المنافع أي ما ينتفع به، ليس كل شيء. الأصل في البضاعة، البضاعة التحريم. الأصل في اللحوم التحريم كما مر في القاعدة، لكن قال الأصل في المنافع، يعني ما ينتفع به الإنسان. هذا الأصل أنه الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. نعم. قال رحمه الله: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله. نعم، يعني إلا ما دل عليه الدليل، يقول عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فما حرم الله من الطعام، حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، المنخنقة، الموقوضة، الموقوذة، ما ذب على النصب. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حرم الحمر الأهلية. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل الدليل على حرمته من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو. فهو عفو، يعني أن الأطعمة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول طعام عرف أنه حلال كالزروع، النباتات، الفواكه، لحم الطير، بهيمة الأنعام، عرف أنه حلال. والثاني طعام عرف أنه حرام كالخنزير، كالسباع، ذات المخالب من الطيور والمستغدرات من الخبائث. والثالث ما لم يدل عليه الدليل، ما لم يدل عليه الدليل. وهذا الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح. مثلا يعني كالزرافة، مثلا الزرافة الأصل أنها مباحة. الزرافة ما دل الدليل على حرمتها. وهكذا كل يعني شيء ما دل الدليل عليه فإنه مباح، يعني مسكوت عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيحرم ما في الكتاب العزيز. نعم، يعني ما في كتاب الله. جاء المنخنقة، الموقوذة، الدم، ما ذب على النصب، وهكذا ما جاء في كتاب الله، يعني ما حرمه الله في كتابه، وما حرم رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم. قال رحمه الله: وكل ذي ناب من السباع. نعم، كل ذي ناب من السباع فهو حرام. والناب هو السن الذي بعد الرباعيات يسمى نابا، بشرط أن يفترس به، يفترس به كل ذي ناب من السباع يفترس به. أما إذا كان ما يفترس به فإنه ما يسمى ناب، محرم بشرط الافتراس به ونكون من السباع. أما غير السباع كالأسماك، الآن الأسماك لها نيبان، سمك القرش وغيره لها نيبان، لكن هذه ليست من فصيلة السباع. الإبل له ناب، لعلكم الذي رأى الإبل لها ناب، لكن ليست من فصيلة السباع، لأن هنا إيش الذي يفترس به؟ الإبل ما يفترس في فمه. فهذا كل ذي ناب من السباع يفترس به فإنه محرم، لكن استثنى الضبع. الضبع يطلق على الأنثى، والذكر ضبعان، والذكر ضبعان كما يقال ثعلب وثعلبان، الثعلب الأنثى وثعلبان الذكر. الضبع مستثنى من ذوات الأنياب لما جاء في صحيح مسلم جابر عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قيل أيؤكل هو؟ قال نعم. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنه أدرك الناس في منى يبيعون الضباع هديا، يبيعون الضباع هديا. وقال بعض العلماء أن الضبع ليس هو الضبع الآن الموجود الذي يأكل الجيف، قيل الضبع الذي كان في جزيرة العرب ليس كالضباع التي تأكل الجيف، قيل أنه يعني ضبع آخر. لكن الصحيح أنه كل ما يسمى ضبع فإنه ضبع، فهذا أباحته الشريعة. أيضا من ذوات الأنياب مما يعني يستثنى التمساح، التمساح له أنياب. فهو يعني أيضا مستثنى. هذا بالنسبة إلى حيوانات البر، كل ذي ناب وكل ذي مخلب. نعم. قال رحمه الله وكل الآن سوف أتكلم عن حيوانات البحر الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير هناك ضابط يفترس به، يفترس به كالصقر كالنسر. أما إذا كان ما يفترس به فهذا ما يسمى ذي مخلب. الآن هذه العصافير كلها لها مخالب، كل طير صغير له مخلب، لكن ما يفترس بمخلبه، فالمراد أنه يفترس به. هذا في حيوانات البر ذي مخلب أو ذي ناب. أيضا يزاد كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته فهو حرام. الفارة، الحية، العقرب، الكلب العقور، الحدأة، حدأة نوع من الطيور الصغار يأكل اللحم، خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم. فكل ما أمرت الشريعة بقتله لذاته فأكله حرام. لذاته يعني ليس لسبب، أما إذا أمرنا بقتله لسبب هنا يجوز أكله. لو أن الآن يعني ثور هاج عليك ثور وقتلت الثور أصبح صائل وقتلته، هل يؤكل ما يؤكل؟ نعم يؤكل، لأن الشريعة ما أمرت بقتله لذاته، لكن هذه الأمور الخمسة لذاته. أيضا مما يحرم ما نهت الشريعة عن قتله لذاته، نهت الشريعة عن قتله لذاته كالنملة كالهدهد النحلة هذه نهى الشريعة عن قتله لذاته، أما إذا نهت عن قتله لسبب كالصيد في الحرم مثلا كصيد المحرم هذا بعد إذا انتهى من إحرامه له إيش أنا صيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا يعني بعد انتهاء الصيد، فالصيد محرم لكن إيش ليس لذاته بل لسبب، ما هو السبب؟ أنك محرم. هذا بالنسبة إلى حيوانات البر، كل ذي مخلب من السباع يفترس به، كل ذي كل ذي مخلب من الطيور يفترس به، كل ذي ناب من السباع يفترس به، وكل ما أمرت الشريعة بقتله لذاته، وكل ما نهت الشريعة عن قتله لذاته. أما حيوانات البحر، حيوانات البحر بالنسبة للأسماك كلها حلال بلا خلاف، لكن اختلفوا في غير الأسماك ككلب البحر فرس البحر، انقسم العلماء إلى أربعة أقسام. الأول الحنفية مذهب الأحناف، وهذا أضيق المذاهب في باب الأطعمة، أضيق المذاهب في باب الأطعمة مذهب الأحناف، قالوا لا يحل من البحر إلا السمك، ما عداه فإنه حرام، ما عداه فإنه حرام. طيب يقابلهم المذهب الثاني وهو مذهب المالكية، مذهب المالكية، المالكية قالوا كل حيوانات البحر حلال كلها بلا استثناء، كلب البحر حية البحر بلا استثناء. المذهب الثالث مذهب الشافعية، قال الشافعية أما السمك فهو حلال، لكن غير السمك ينظر إلى شبيهه في البر، شبيهه في البر، إن كان يؤكل الشبيه يؤكل ما في البحر، كلب البحر كلب البر يؤكل ما يؤكل، إذن كلب البحر ما يؤكل عند الشافعية. فرس النهر فرس البر يؤكل، نعم إذن فرس النهر عندهم يؤكل. ثعلب البحر الثعلب يؤكل لا ما يؤكل، إذن الثعلب عندهم لا يؤكل، وهكذا. هذا قول الشافعية، قالوا ينظر إلى نظيره في الدنيا في البر، إلى نظيره في البر هل يؤكل أم لا يؤكل. المذهب الرابع مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة قالوا أما السمك فكله حلال وكل ما في البحر حلال، قالوا إلا ثلاث حيوانات، حية البحر مستغذرة ما تؤكل من الخبائث، يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قالوا حية البحر من الخبائث، قالوا والثاني الضفدع، الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الضفدع، رواه أبو داود وفيه ضعف في إسناد ضعف. قالوا والثالث التمساح، يسأله عبد الله التمساح، قالوا له ناب يلحق بالسباع، وقال هو يعني ليس بحري هو برماعي، لأنهم يقسمون الحيوانات إلى بر يعيش بالبر، وبحر يعيش بالبحر، وبرماعي، برماعي جمع بين البر والبحر والماء، بين البر والماء فسمي بر وماعي، يعني جمع بين البر وبين الماء فسمي برماعي. لكن الصحيح أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين فقط، بري وبحري، ليس هناك ما يسمى برماعي، هل جاء بها يعني المتأخرون. قال الشيخ صالح الفوزان قال ولا لا يوجد شيء في الشريعة اسمه برماعي، والعبرة بالغالب، إذا كان غالب الوقت على يابسة فهذا من حيوانات البر، وإذا كان غالب الوقت في البحر فهذا إيش؟ حمامات البحر. إذن ينظر إلى الغالب. التمساح غالب الوقت إيش؟ في البحر، إذن يلحق بحيوانات البحر. السلحفاة غالب الوقت في البحر، يلحق بحيوانات البحر. أما كان غالب الوقت في البر فهذا يلحق بحيوانات البر، ككلب البحر غالب الوقت في البر على اليابسة، فهذا يلحق بحيوانات اليابسة. فقالوا القول الصحيح أن حيوانات إما برية وإما بحرية. أما البرمائي ينظر إذا كان غالبه برا على اليابسة هذا بري، غالبه في البحر فهذا بحري. واختار الشيخ صالح فوزان أن قول المالكية قال هو الصحيح، فكل حيوانات البحر حلال حتى التمساح، قال أنه من حيوانات البحر ولا يلتفت إلى الناب. نعم، هذا بالنسبة للحيوانات. أيضا من الحيوانات المحرمة كل حيوان مستخبث، كل حيوان مستخبث كيعني الحشرات وغيرها من الخبائث، يحله الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن استثنى من الحشرات الجراد، استثنى من حشرات الجراد وما أكل تبعا، وما أكل تبعا، ما أكل تبعا، يعني مثلا العسل فيه نحلة ماتت وتقطعت أكلتها تبعا مع العسل هذا ما يضر. وما أكل تبعا قال رحمه الله تعالى والحمر الإنسية. الحمر الإنسية، الإنسية لأنها مأخوذة من الإنس يعني الإنسان، لأنها تعيش مع الإنسان فسمت إنسية، لأن الحمر جمع حمار وتنقسم إلى قسمين. الحمر البرية التي تعيش في البر هذه يجوز أكلها لأنها وحشية مستاحشة، الحمر الوحشية تؤكل لا بس جائز أكلها. وأما الحمر الأهلية التي تعيش بين الأهالي هذه محرم أكلها، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما في الصحيحين. نعم. قال والجلالة قبل الاستحالة. نعم، الجلالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن الجلالة حتى تحبس 3 أيام. الجلالة كل حيوان يأكل عذرته، يعني يخرج يأكل إيش؟ عذرته، يأكل برازه. كل حيوان يأكل البراز يسمى الجلالة، يسمى الجلالة. الجلالة مثلا إذا كان دجاجة، مثلا دجاج يأكل البراز ما يأكل هذا الدجاج، والبيض أيضا ما يأكل بيضه. مثلا بقرة تأكل الجلة، لحمه ما يأكل ولا حليبها يشرب، حتى تحبس 3 أيام وتعطى الطعام النظيف، لما جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة حتى تحبس 3 أيام وتعطى الطعام النظيف، يعني تعطى 3 أيام يعني وتعطى الطعام النظيف، الماء النظيف والطعام النظيف، حتى يرجع اللحم نظيف والبيض نظيف والحليب نظيف. قالوا ومثل الجلالة الزروع المزرعة، لأن الأصل أن كل الزروع يعني حلال، لأن الأصل في قلنا الفاكهة والثمار والزروع الحلوة الإباحة الأصل فيها بخلاف اللحوم. لكن لو كانت هذه المزرعة، هذه مثلا شجرة المانجا مثلا، تسقى ب يعني نسميه ماء المجاري، الماء النجس، الماء النجس فيه عذرة وفيها كذا، فقال هذا حكمه حكم الجلالة، ثلاث أيام يسقى بالماء النظيف حتى يؤكل الثمر. حكم حكم الجلالة. نعم. قال والكلاب. نعم والكلاب، الكلب لا يؤكل كالسباع، لأن له ناب، له ناب، وبعضهم يرى كراهة أكل أكل الكلب كالمالكية، لكن صح أنه محرم ليس مكروه، هو محرم. نعم. قال والهر. والهر كذلك القط والسنور يحرم أكله لأنه من حيوانات الإنسية من الطوافين عليكم والطوافات، فيحرم أكله. أيضا له ناب يفترس به الهر، له ناب يفترس به. نعم. قال وما كان مستخبثا. نعم الخبائث، حلهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، كل ما هو مستخبث فأكله حرام، كالحشرات مستخبثة وغير ذلك من الخبائث، فكل حيوان مستخبث يحرم أكله، إلا قلنا من الحشرات يستثنى الجراد فقط، وما أكل تبعا قلنا كالنحلة إذا ماتت في العسل وتغطعت هنا في مشقة في إخراجها. نعم. قال وما عدا ذلك فهو حلال. على الأصل يعني على القاعدة يحل لهم الطيبات، فالأصل أنها طيبات، الفواكه كلها طيبات، الثمار الزروع هذه كلها طيبات، أما اللحوم فقد ذكرنا أنه ما حرمه الشارع، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ما نهت الشريعة عن قتله لذاته، ما أمرت الشريعة بقتله لذاته، والمستخبثات هذه حيوانات البر، وحيوانات البحر عرفنا التفصيل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد. باب الصيد. الصيد هو عقر الحيوان، هو عقر الحيوان المأكول البري، عقر الحيوان المأكول البري، هذا هو الصيد، عقر الحيوان المأكول البري، لأن الذبح ينقسم إلى ثلاث أقسام: ذبح ونحر وعقر، ذبح ونحر وعقر. الذبح للغنم والبقر، والنحر للإبل، تنحر نحرا في اللبة اللي هو آخر الرقبة، وأما النحر للصيد يعني الرمي، يرمى إما بالسهم أو البندقية أو بإطلاق الكلب عليه، فهذا يسمى العقر، فعقروها يعني رموها من بعيد، فهو عقر الحيوان البري المأكول. أما إذا كان غير مأكول فهذا ما يسمى صيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. نعم ما صيد بالسلاح الجارح كالسهم جارح يجرح، لا من شروط الصيد أن يكون أن تكون الآلة تجرح، هذا شرط في الصيد أن تكون الآلة تجرح كالسهم كالبندقية تجرح، أما إذا كانت الآلة ما تجرح هنا يحرم الصيد، كالخشبة من ضربه بخشبة وصاده ومات هنا ما يؤكل، هذا موقوذة، الموقوذة كالتي سقطت من فوق، هذا كأنه ساقط من فوق، فقالوا لابد أن يكون يجرح بحده، أما لو أنه لقول سلم لعدي بن حاتم إذا رميت السهم إن أصاب بحده فأكل وإن صاب بعرضه فلا تأكل، يعني رمى السهم لكن الطائر هو الذي ضرب السهم ومات ما يؤكل، كالخراف إذا تناطحت ومات أحدهما ما يؤكل النطيحة، فهذا ما يؤكل في الحال هذه، فلا بد أن يجرح بحده، هذا شرط أن يجرح السهم يجرح الصيد. قال والجوارح، الجوارح يطلق على الطيور وعلى السباع. الطير الجارح الذي يصيد والكلب الذي يصيد أيضا يسمى جارح، يسمى جارح، فيطلق على الصقر ويطلق على كلب الصيد، هذه كلها تسمى جوارح. وما علمتم من الجوارح مكلبين. لكن بالنسبة إلى الكلب، كلب الصيد يشترط فيه 3 شروط حتى يؤكل ما صاده، 3 شروط. الشرط الأول إذا يعني إذا أمرته انطلق، إذا أمرته انطلق، والشرط الثاني إذا زجرته انزجر، إذا قلت قف يقف، والشرط الثالث ألا يأكل من الصيد، هذا خاص في الكلب، ألا يأكل، ألا يأكل من الصيد. هذه 3 شروط حتى يعرف أن هذا كلب معلم، إذا أمرته انطلق، وإذا زجرته انزجر، والشرط الثالث ألا يأكل من الصيد. أما كان من الطيور الجارح يشترط فيه فقط شرطان، شرط واحد عفوا، هو إيش؟ إذا أطلقته انطلق فقط، لأن الصقر لابد أن يأكل، لابد الصقر إذا صاد الفريسة لابد أن يأكل منها. أما قول الشافعية أن الطائر إذا أكل من الصيد ما يؤكل، هذا كلام ليس بصحيح. كل من عرف يعني الصقور يعرف هذا، يعني في جزيرة العرب يصيدون بالصقور، لابد أن يأكل، لابد. أما الكلب نعم ما يأكل، من شرط الكلب المعلم أن لا يأكل، إذا أمرته انطلق، وإذا زجرته زجر يعني توقف، وأن لا يأكل من الصيد، هذا يسمى المعلم، هذا نعم يؤكل ما صاده. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة، يقول فضل العلم فضل الكلاب بعضه على بعض، الكلب المعلم يؤكل ما صاده، والكلب غير المعلم ما يأكل ما صاده. يقول انظر كيف العلم، حتى الكلاب فضلها، فضل بعضها على بعض. وأما الطائر حتى يكون معلم، إذا أمرته انطلق، ماني يعني يضعون عنه القطاع عن وجهه، يمرونه ينطلق مباشرة إلى الصيد. طبعا ما ينزجر الطائر، إذا زجرته ما ينزجر، ولابد أن يأكل من الصيد الذي صاده. فهذا هو الشرط في الجارح، يعني كان من الطيور أو كان من الكلاب. فقال إشغال العبارة، قال رحمه الله تعالى وما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. نعم، بالشرط أنك تذكر اسم الله، إذا رميت البندقية قل بسم الله. والبسملة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال، على 3 أقوال. القول الأول أن البسملة سنة، وهذا قول الجمهور أنها سنة. القول الثاني أنها شرط لصحة الصيد، وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أنها واجبة تسقط في الجهل والنسيان، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وهو الصحيح، أنها واجبة تسقط في الجهل والنسيان وهو الصحيح. يقول وسلم لعدي بن حاتم إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل، قال إيش؟ وذكرت اسم الله فكل، يعني إذا ما ذكرت اسم الله فلا تأكل، قال إذا كان إذا تركت تعمدا. نعم شيخنا، هذا في الصيد ليس في الذبح. كيف؟ اختلاف البسملة في الصيد لا في الذبح. لا لا لا، الذبح سوف يأتي إن شاء الله كامل، هذا في الصيد، إذا رمى في الصيد أو أطلق الصيد قال إذا أطلق مثلا الصقر وما قال بسم الله ثلاثة أقوال: القول الأول أنه سنة، القول الثاني أنه شرط، إذا ما قال بسم الله الصيد حرام يعطي للطير خلاص ما يأكله، وقول الثالث أنها واجبة تسقط في الجهل والنسيان، هذا في الصيد. أما الذبح سوفيات إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. نعم. أما إذا صيد بغير ذلك مثلا باليد، صاد بيده مسكه، هنا لا بد أن يذكيه، لا بد، لأنك ما صدت بكلب ولا رميت رميا، يعني مسكته مسكا أو بالشباك التي يفعلونها الشبك، هذا لابد أن يذكى. والتذكية يعني من شروطها الآلة أن تكون حادة تنهر الدم، تنهر الدم الآلة، واستثنى السن والعظم، فإنه لا يجوز أن يذبح بالسن ولا العظم. والشرط الثاني قالوا البسملة، يقول بسم الله هكذا فقط، لكن لو قال الرحمن الرحيم جاز، لكن قالوا يكتب على قول بسم الله. والمشهور عن الحنابلة أن البسملة ليست شرط، هي واجبة تسقط في الجهل والنسيان، وهذا هو الصحيح، أنه إذا كما اختاره ابن قدامة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما. نعم. هنا مسألة، إذا عنده كلب معلم وأطلقه فوجد معه كلب آخر عند الصيد، هنا لا يعلم هل الذي صاده الكلب المعلم أم الذي صاده الكلب الآخر، هنا ما يأكل، في شبهة الآن، فهنا ما يأكل، إذا وقعت هذه الشبهة ما يأكل، لأنه لا يعلم ما الذي صاد. والقاعدة الشرعية إذا اجتمع حلال وحرام، إذا اجتمع حلال وحرام ولم يغلب أحدهما برجحان غلب الحرام، إذا اجتمع حلال وحرام، كلب صيد حلال والآخر حرام صيده، ولم يترجح أحدهما برجحان، يعني ما عرف من يصاد، ما ترجح لك شيء، هذا ولا هذا، غلب الحرام، يعني خاص الأصل أنه حرام، اترك الصيد. لكن إذا وجدت الصيد في فم الكلب الذي صاد صيد كلبك، غلب الراجح أنه الصيد هو الذي صاده، هنا يؤكل. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وجدت معه كلب فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما صاده، متفق عليه، هذا إذا كنت لا تعلم. أما إذا كنت تعلم أن الذي صاده كلبك رأيته بعينك، هنا نعم تأكل. نعم. قال رحمه الله: وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل. نعم. إذا أكل المعلم من الصيد، إذا كان الكلب هنا ما يحل، قلنا من شرط الصيد إذا أمرته انطلق، وإذا زجرته انزجر، قلت قف يقف، وأن لا يأكل، قلنا هذا خاص في الكلاب، لأنه إذا أكل الكلب هنا ما يأكل، لقوله سلم: وإذا أكل لا تأكل، إنما صاده لنفسه، هنا ما يأكل، يحرم هنا الأكل من الصيد لأنه صاد نفسه، هذا خاص في الكلب. أما الطيور يؤكل منه حتى وإن أكل، لأن الطير لابد مستحيل ما يأكل، لا محالة. نعم. قال: فإنما أمسك على نفسه. نعم، يعني أمسك له هو ولا أمسك لصاحبه. نعم. قال رحمه الله: وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن. ما ينتن. نعم. هذه مسألة، إذا رمى الصيد واختفى الصيد، اختفى مثلا، يعني العشب كبير، العشب كبير وسقط بهذا العشب، ما وجدته، بعت عنه ما وجدته، لكن إذا وجدته مثلا اليوم الثاني مثلا وجدته بعد يوم وذهب به الصيد، قالوا إذا كان وجدته ساقط في ماء مات أكل، إذا كان في الماء، والسبب قد يكون مات غريقا ليس من الصيد، فهذا ما يؤكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، عدي كان يحب الصيد، وغالب حديث الصيد عن عدي بن حاتم، غالب حديث الصيد عن عدي بن حاتم، فقال لو وجدته في ماء فلا تأكل، لأنه قد يكون إيش مات من البحر غريق غرق الآن فما يؤكل هنا، لكن إذا كان في اليابسة هنا يؤكل بشرط ما لم ينتن، يعني ما يكون به بدأ به الرائحة النتن، هنا خاص يترك. نعم. قال رحمه الله: وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن. نعم، في غير ماء، لكن كان في ماء فإنه ما يأكله لعله مات غرقا. نعم. قال: أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. نعم، أو يعلم علما يقينا أن هذا السهم ليس سهمه، إذن يتركه، لأن ما يعلم هذا الذي رمى منه هل هو مشرك، لا مشرك ما يتكل ذبيحة، هل الذي رمى سم أم لا فيترك، يعني ليس صيده هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذبح. باب الذبح، انتقل الآن إلى باب الذبح. الذبح هو قطع الحلقوم والوجين من الحيوان المأكول، هو قطع الحلقوم والوجين، الحلقوم هذا يسمى الحلقوم، والوجين عرقان في الرقبة يمينا وشمالا، عرقان اثنين من الحيوان المأكول، سواء كان غنم بقر دجاج حيوان مأكول. والذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذبح، وهذا خاص في الغنم والدجاج وأنواع الطيور عامة، أنواع الطيور والبقر، وهو قطع الحلقوم والوجين من الحيوان المأكول. الثاني النحر، النحر هو الطعن، الطعن في اللبة، اللبة هو آخر الرقبة، هنا آخر الرقبة من عند الصدر، آخر الرقبة من عند الصدر يسمى اللبة، وهذا خاص في الإبل، ومثل الإبل الزرافة رقبة طويلة تطعن طعنا من هذا المكان. لكن لو طعن الشاة أو ذبح البعير جاز ذلك عند جمهور العلماء، لو أن الشاه طعنها طعنة بسكين في الرقبة حتى ماتت جاز عند جماهير العلماء. الإبل لو أن قطعها قطعا بدون طعن جاز عند جمهور العلماء، لأن العبرة إيش؟ ما أنهر الدم، هنا أنهر الدم ولا داء وذكر اسم الله انتهى الأمر. والثالث العقر كما مر معنا هو خاص في الصيد، خاص في الصيد، إذا كان حيوان غير مغدور عليه يرمى رميا يسمى عقر. ومن الآداب آداب الذبح قالوا أن يجعله تجاه القبلة ويجعله على شقه الأيمن، على شقه الأيمن تجاه القبلة، هذا من الآداب فقط ليست من الواجبات، ويسمي على الذبح. والتسمية كما مر معنا لها ثلاث حالات في الذبح كما في الصيد، القول الأول أنها سنة، القول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والأحناف، القول الثاني أنها شرط، وهذا قول رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين أنها شرط، ما تأكل الذبيحة تترك خاصة ترميها إذا ما ذكرت اسم الله. والقول الثالث أنها واجبة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد واختاره الشيخ صالح الحيدان والشيخ الفوزان وهو الصحيح وهو قول قدامة واجبة تسقط في الجهل والنسيان، إن كان نسى أو جهل لا شيء يوكل هذا ما ذبح، وهذا هو الصحيح أنه واجب لكن الواجب يسقط في الجهل والنسيان. وأيضا من يعني من شروط الذبح الآلة أن تكون آلة حادة تنهر الدم، لابد أن تكون حالة الآلة حادة تنهر الدم. نعم. قال رحمه الله: هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسمه. هو ما أنهر الدم، أنهر الدم يعني خرج الدم بقوة، أنهر الدم يعني خرج الدم بقوة، يبدأ مثلا قلنا يقطع الحلق والوجهين، لو أن شخص ما يعرف وبدأ من الخلف قطع الشام من الخلف من الرقبة، هل تؤكل ما تؤكل؟ قال تؤكل، لأنه إذا قطع الرأس كاملة تؤكل، هكذا اختار الشيخ صالح في كتاب الأطعمة، قال إذا بدأ من الخلف أو من جنب ما يعرف، العبرة أنه إيش قطع الحلقوم والوجهين. نعم. قال: وفر الأوداج. نعم، الوجهين قلنا هما إيش؟ يعني العرقان المحيطان في الرقبة، عرقان، عرق عن يمين عرق عن الشمال، إذا ذبحت ذبيحة تجد لها عرقان قلاق، هذا يسمى الوجهين. نعم. قال: وذكر اسم الله عليه. نعم، وذكر اسم الله، قلنا الصحيح أن البسملة واجبة تسقط في الجهل والنسيان، هذا قول الصحيح، ليست شرطا وليست سنة، بالواجبة تسقط في الجهل والنسيان، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. طيب. قال: هو ما أنهر الدم وفر الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه. نعم، بحجر أو نحوه، يعني كالزجاج مثلا، لأن جاء في الحديث أن امرأة ذبحت شاة بحجر نحرتها، هناك أحجار حادة فنحرتها بحجر، هذا في بيان أن المرأة كالرجل، لأن بعض الناس يرى أن المرأة إذا نحرت ما يؤكل، لا سيما قالوا إذا كانت عليها الدورة، هذا قول من الجهل، هنا هذه المرأة كما في السنن ذبحت الشاة نحرتها، فالشاهد أن المرأة كالرجل، سواء كانت المرأة يعني حائض أو غير حائض، هذا يعني مما نسمع أن بعض الناس ما يأكل ذبيحة مرة، ما أعلم هل هنا موجود هذا الشيء ولا موجود؟ موجود عندنا. موجود شيخ؟ نعم. شوف، هذا سبحان الله لما نخرج برا نسمع أشياء، سبحان الله، لما أي والله سبحان الله. نعم. قال: ما لم يكن سنا أو ظفرا. نعم، السن والظفر يحرم، لأن السن عظم كما قال سلم، والظفر مد الجاهلية، المد يعني مد يعني السكين، فإذا كان عظم يحرم فيه الذبح، أو الظفر في أظافره فهذا يحرم الذبح هكذا، والأظافر عامة، الأظافر يعني يكره ترك الأظافر للرجال أو النساء، يكره تركها، أما ما جاء أنه يعني لأن طبعا أنها يعني موضع تجمع الأوسخة، إلا يعني قبل كان عفوا السلف في كل أسبوع، منهم عبد الله بن عمر رواه ابن وهب في الموطأ، موطأ بن وهب ليس موطأ مالك بل هو خاص بابن وهب، لأن ابن وهب له موطأان، موطب مالك رواية ابن وهب وهذا مفقود غير موجود الآن، والثاني موطأ ابن وهب وهذا وجد منه جزء ليس كامل، فيه ما يقارب 100 حديث تقريبا جزء صغير، ذكر أن ابن عمر كان يأخذ من شاربه وأظفره كل جمعة، واستحب ذلك الإمام أحمد رحمه الله كل جمعة أن يأخذ من شاربه ومن ظفره. وقال الإمام أحمد لا يعجبني ترك الأظافر إلا في الجهاد، إلا في الجهاد فقط. في الجهاد نعم يترك الأظافر لأنه قد يحتاج إليها. نعم. قال رحمه الله ويحرم تعذيب الذبيحة. نعم يحرم تعذيبها يعني في الذبح. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته، يعني يحد الشفرة حتى يعني لا تتعب هذه الذبيحة واجعلها تجاه القبلة، ولا يذبح الذبيحة أمام أختها أمام أختها. نعم. قال رحمه الله ويحرم تعذيب الذبيحة والمثل بها. نعم المثلة، المثلة يعني يقطعها وهي لا زالت حية، ما ذهبت ما خرجت الروح، ما أن يذبحها مباشرة يبدأ يصلخ وهي لا زالت يعني إيش الروح فيها، هذا يسمى المثلة، هذا يحرم. المثلة في الحيوان يحرم، جاء بحيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم. قال وذبحها لغير الله. هذا بلا شك هذا شرك. الذبح هنا الذي أراد يعني للصالحين تقربا، لأن الذبح له ثلاث حالات، الذبح له ثلاث حالات. الحالة الأولى ذبح قربة، قربة وهذا خاص في الله سبحانه وتعالى، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحرمات الله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني الذبح، وقال تعالى فصلي لربك وانحر، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حيث علي بن أبي طالب عنه الذي رواه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والثاني ذبح لأجل البيع كالجزارين، هؤلاء الجزارين للتجارة يعني، هذا جائز. والذبح الثالث ذبح الرجل لأهل بيته أو لضيفه، وهذا أيضا جائز، يذبح لأهل بيته أو لضيفه كما فعل ذاك الأنصاري لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاه، قال صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. قال عن إبراهيم عليه السلام وجاء بعجل حنيث. فالذبح له ثلاث أنواع، الأول ذبح قربة هذا خاص في الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، والثاني ذبح لأجل التجارة كالجزارين، والثالث ذبح للبيت أو للضيف. نعم. قال وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. نعم يقول إذا تعذر الذبح مثلا يعني البقرة هربت عجزتم عن نفساكها، يقول لا بس إيش أن ترمى، يسمى عقر الآن، أو عجز عن ذبحها يطعنها طعن في اللبة طعن، فقال يجوز إذا تعذر الذبح أنه إيش يطعنها أو يرميها رميا يعقرها، كما قلنا قبل قليل يجوز ذبح القنم ذبحا أو طعنا يجوز هذا، كذلك الإبل كذلك البقر وهكذا. نعم. حتى يعني لما قيل لبعض العلماء أن جمل سقط في بئر فكيف يذكونه، قال يرمونه رميا، فإذا رموه لأنهم الآن عجزوا عن إيش عن إخراجه. نعم. قال رحمه الله وذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم ذكاة الجنين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، ذكاة الجنين ذكاة أمه. لو أن شخصا ذبح شاة ثم وجد هذا الشاة حاملا بها يعني حمل، إن كان الحمل ميت ذبحه حكم الأم يؤكل، أما إذا كان حي لابد أن يذكى. فذكاة الجنين ذكاة أمه يعني إذا كان ميتا في بطنها، أما إذا خرج حيا لابد أن يذكى، لابد أن يذكى. هذا يحصل كثيرا، تذبح الشاه تجد حامل، يحصل كثيرا. قال وما أبين من الحي فهو ميتة. ما أبين، الإبانة هي القطع في اللغة، لغة العرب أبانه يعني قطعه. ما أبين من حي فهو ميتة، يعني إذا قطع عضو من الحيوان وهو حي فهذا القطعة ما توكل. هذا جاء في السنن من حيث أبي سعيد الخدري عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد الناس يقطعون أليات الغنم، الألي يعني الذنبة الذيل، يسمى في اللغة ألية ألية. فقال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، الحكم حكم الميتة ما يؤكل. فما هذا معنى قوله رحمه الله ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميت، حكم حكم الميتة. لكن اختلفوا في شيء واحد فقط في الصيد، يسمى الطريدة. الطريدة يعني إذا تبعت الصيد هرب مثل الغزال ورميته قطعت رجله، الآن انقطعت الرجل، هل يوكل، هل تؤكل هذا الرجل مع الصيد أم ما تؤكل؟ هذا سمى الطريدة، هي الوحيدة التي اختلف فيها العلماء. ذكر ابن قدامة في المغني وذكر الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع كتاب الصيد، والمغني أيضا ذكرها في كتاب الصيد ابن قدامة، تسمى الطريدة يعني يطردها يعني يتبعها. أما مثلا طائر في السماء رماه وقطع الجناح، أو غزال رماه وقطع رجله، وهكذا. قالوا إذا وجد الرجل فقط ما وجد الغزال قالوا ما يأكله، ما يأكل الرجل، هكذا قالوا. أما إذا وجد الغزال قال يأكل الرجل مع الغزال، هذا القول الأول، يأكل الرجل مع الغزال، يعني لو أن مثلا بعض الحيوانات يعني اسمه الضب، تعرفون الضب؟ هذا موجود فقط في جزء العرب، اسمه الضب يوكل عندهم، يوكل الضب، وهذا يعيش في الحفرة، فإذا مثلا رماه وانقطعت رجله ودخل في الحفرة ذهب عليه الرجل، هنا ما توكل، هنا الرجل ما توكل لأن أصبح الآن إيش؟ ذهب. لكن قالوا إذا رماه وانقطعت الرجل ومسكه قال هنا توكل الرجل مع ما الحيوان، هذا القول الأول. القول الثاني أن ما قطع ما يؤكل، وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة هو حية فهو ميتة، وهذا هو الصحيح. الحديث عام يشمل ما كان صيدا ويشمل ما كان ذبحا. هنا انقطع هذا العضو ويحيى، لا زال حيا فما يؤكل هذا العضو. نعم. قال رحمه الله ويحل ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. نعم، يعني ما عدا هذه من الميتات فإنها ما تحل، كل ميتة ما تحل إلا ميتة البحر، السمك ميتة البحر، وميتة البحر بشرط أن تكون مما تعيش في البحر. لو أن الطائر سقط ومات في البحر هنا ما يسمى ميتة البحر، فلا بد يكون مما يعيش في البحر. والجراد، الجراد يوكل، وكان يعني يخبرنا يعني الكبار أن كان في يعني جزيرة العرب قديما جراد يسمونه العصافير، قالوا أنه كبير كأن عصفور. لا هل هنا موجود شيخ مر عليكم هكذا؟ ها مو موجود هكذا يا شيخ. وأنا يعني أدركت حقيقة بعضه هكذا كأنه سبحان الله إذا رأيته كأنه عصفور، إذا جاء المجموعات كأنها عصافير كثيرة وكبيرة الحجم جدا. هذا كان موجود إلى وقت قريب في جزيرة العرب، لعله لا زال يأتي. فالشاهد أن الجراد يؤكل حتى وإن كان ميتة، حتى لما قيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله الجراد يذكى ضحك رحمه الله، يعني قال اسمه من استطيع أن يذكيه، يعني كيف ذكي الجراد هذا؟ فقالوا إذن كيف يطبخ؟ قال يرمى في القدر وهو حي، كما قال رجل لابن حزم في الفيل أيوكل هو؟ قال من استطاع أن يذكيه فليذكيه، يعني إذا تستطيع أن تذكي الفيل ذكه، يعني ما ترمي رميا صيد لا ذكه، فمن استطيع أن يذكي الفيل. نعم. قال وتحل الميتة للمضطر. نعم هذا مر معنا في كتاب القواعد أن المضطر يأكل من الميتة لأنه مضطر، لكن ما يتزود منها، يأكل فقط ما يعني يرفع عنه الضرر، ما يرفع عنه الضرر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه رخصة لمن كان مضطر أنه أن يأكل من الميتة. لكن ليس مراد الميتة الجيفة المتعفنة، لا، يعني مكان يعني ميتة مثلا جديدة الآن ميتت. نعم. قال رحمه الله باب ضيافتي. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجرادة فإنها جلد من جلد الله؟ لا تأكلوا الجرادة، الجرادة ما أعلم صحتك الحديث، كان يأكل الجراد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث في الصحيح لا تقتل الجرادة. إيه واضح إذا كان يعني من باب العبث ليس الأكل. بارك الله فيك. هو جاء في أن الجراد يخرج من البحر قيل، لكن ما أعلم صحة هذا الحديث، لكن عامة لو كان ثابتا معناه من باب العبث، كما جاء حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن قتل العصفور، يعني يقتل ويترك. نعم. قال رحمه الله باب الضيافة. باب الضيافة. الضيافة هو ما أعد للضيف، سمي ضيافة ما أعد للضيف، وسمى النزل، يسمى النزل، النزل. وفرق بين المنزل والمنزل، المنزل، المنزل بكسر النون، منزل بكسر الزال هو البيت، منزل من نزل منزلا. أما المنزل بفتح هو ما أعد للضيف، وأنا خير المنزلين، يعني الذين يعدون الضيافة خير المنزلين. وأما المنزل دعاء المنزل، أعوذ بكم من التامات من شر ما خلق من نزل منزلا، يعني وجاء في الحديث من غدا المسجد وراه أعد الله له نزلا، يعني من يعد للضيف كلما غدا أو راح. فالشاهد أن الضيافة هو ما أعد للضيف، وجائزة الضيف يوم وليلة، يوم وليلة يعني الجائزة يعني يعطى أفضل شيء يوم وليلة إلى 3 أيام، وما زاد يكون عليه يحسبه صدقة، يحسبه صدقة، يحسب صدقة، ما زاد على 3 فإنه يحسب صدقة. وإكرام الضيف من سنن الأنبياء عليهم السلام، هل أتاك أبو ضيف إبراهيم؟ وقد حثت الشريعة على إكرام الضيف، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يوم الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال يا رسول الله: ما إكرامه؟ قال: يوم وليلة، جائزته يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. نعم، يقري يعني يطعم، يعني إذا وجد ما يطعم فإنه يقدم له. أما إذا كان ما عنده شيء يلتمس يعني أصحابه الذي حوله، لما جاء الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء فقال: من يكرم ضيف رسول الله؟ فقال أبو الدرداء: أنا يا رسول الله. فأخذه معه إلى بيته، وحيث معروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة. نعم، هو جائزته يوم وليلة، يعني يوم وليلة يعطى أفضل الشيء، والضيافة 3 أيام، وما زاد فهو صدقة، يعني احسبه كأنه صدقة، كأنه صدقة. نعم. قال: ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم، يعني إذا كان يعني عنده أشغال وعنده التزامات وهذا يجلس عنده، هنا يحرجه إذا طال المكث عنده، إذا طال المكث عنده، فإذا كان فيه يعني إحراج للضيف لصاحب الضيافة لا تحرجه، لا تأخذه بالحياء، لا تأخذه في الحياء. نعم. قال: إذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه. نعم، يقول: أما إذا جاء الضيف إلى الشخص وما ضيفه له أن يأخذ من ماله بقدر قراه، قراه يعني الضيافة، بقدر يعني ضيافته، أكله وطعامه وشرابه. نعم. هذا الآن ممكن؟ هذا هل يمكن الآن أن تفعل هذا؟ لا لا لا، الآن الحمد لله المطاعم موجودة. يقول الشيخ صالح فوزان، يقول الآن المطاعم موجودة، يقول الآن المطاعم موجودة، يقول هذا كان أول، ليس لك مطاعم يعني، أو تأتي قرية ليس فيها شيء، أين تذهب؟ نعم. قال رحمه الله: ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه. نعم، يحرم طعام الغير بغير إذنهم، يعني أنك تدخل بيته وتأكل منه بغير إذنهم، لا يحرم هذا. وحتى من الآداب أنه إذا وضع الطعام لا تأكل حتى يأذن لك صاحب الوليمة، لك ذلك أبو داود رحمه الله في السنن، حتى يأذن لك صاحب الوليمة، إن قال تفضلوا تفضلوا، ولا تنتظر حتى يقول تفضلوا. هذا لا زال في بلاد العرب موجود، يكون الذي رأى هذا في الجزيرة العربية لا زال هكذا، يوضع الطعام والناس ينتظرون ما يأكلون لو ساعة عادي عندهم حتى يأتي صاحب الوليمة يقول تفضلوا. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه. نعم، مثلا إذا كان ما ضيفك وعنده بقر، لك إيش؟ تحلب البقرة من حليبه وتمشي، عند مزرعة لك أن تأخذ من الثمر وتمشي، يعني بشرط ما يكفيك للضيافة، ليش تحمل معك؟ لا، ما يكفيك فقط للضيافة. نعم. ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه، لا يجوز إلا بإذنه، إلا أن يكون محتاجا إلى ذلك. نعم. فلينادي صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه، وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة. نعم، غير متخذ معه، يعني ما يحمل معه، لا يأخذ فقط، يأكل في البستان حتى يعني يسد جوعه أو حتى يسد ظمأه ثم يخرج، لكن ما يحمل معه شيء، غير متزود. نعم. هذه الكلمة الأخيرة خبنة أو جبنة؟ لأن بعض الناس خبنة. خبنة عندك إيش؟ جبنة؟ لا لا، جبنة لا لا لا لا لا، خبنة خبنة، لا اللي عنده جبنة لا، معنى خبنة أقول، لا خبنة خبنة يعني ياكل معه، يتزود، ما تتزود به، يتزود به، ما يتزود به، يسمى خبنة عندهم خبنة، أما جبن الجبن المعروف لا لا, لا ليس المراد لا. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الأكل. نعم، باب آداب الأكل. الأكل والشرب لهم آداب ينبغي المسلم أن يتأدب بهذه الآداب. نعم، قال رحمه الله تعالى: يشرع للآكل التسمية. نعم، يبدأ في التسمية، يقول بسم الله. وإذا كانوا جماعة يعني لا بأس أن يذكرهم أحدهما، يعني كان الناس يقولون سموا، يقولوا بسم الله فيسمون. وذكر هذا الحافظ النووي رحمه الله، قال إذا يعني بدوا فليقول أحدهم قولوا بسم الله، يعني يذكرهم. ولا زال عند الناس إلى يومنا هذا، قبل الأكل يقول سموا، يقول بسم الله. فالسنة البسملة قبل الأكل، يقول سلم لعمر بن سلمة كما في الصحيحين: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. يقول بسم الله فقط ولا يزيد الرحمن الرحيم، بسم الله. أما إذا نسي فإنه يقول أثناء الأكل بسم الله أوله وآخره، وحيث وإن كان مختلف في صحته لكن صحه الشيخ الألباني وغيره من العلم، هو بسم الله أوله وآخره. نعم، قال رحمه الله تعالى: يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين. الأكل باليمين، لا الأكل بالشمال من صفات الشيطان. وسلم كما في الصحيح: إذا أكل أحدكم فليأكل باليمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشماله. إلا إذا كانت اليمين معطلة مقطوعة مثلا أو مشلولة، هنا لا بأس أن يأكل بشماله، هذا معذور. نعم، قال: ومن حافتي الطعام لا من وسطه. نعم، يأكل من حافة يعني من أمامه، لا يأكل من وسط الطعام، هنا البركة تنزل في وسط الطعام، فلا تأكل في وسطه، كل مما يليك. نعم، قال: ومما يليه. نعم، يعني مما أمامك، كما قال سلم لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مما أمامك. لكن متى يجوز أن يأكل يعني من كل مكان؟ إذا كانت الأطعمة متنوعة، إذا كان الطعام فقط رز تأكل من أمامك، يعني هذا رز وهذا رز، وش يفرق؟ كل واحد. لكن إذا كان الطعام منوع لا كانت من يدك تأخذ إيش من الآخر، هنا رز وهنا خبز وهنا مش عارف كيف، تأكل من هذا وقل. فكل مما يليك إذا كان الطعام واحد، أما كان الطعام يعني أشكال كثيرة تأكل من هنا وتأكل من هنا لا بأس. نعم، قال: ويلعق أصابعه وصحفته. نعم، هذا بالسنة أنه يلعق أصابعه، حتى أن بعض السلف كان يعني يكره يعني مسح اليد قبل لعقها. نعم، ثم بعد ذلك يغسل يده إذا أكل دسما، فقد جاء في الحديث: من بات وفي يدي دسم فليلومن إلا نفسه. يعني قد تأتي أفعى تشم رائحة الدسم وتلدخه. نعم، والفأرة تأكل، والفأرة الله يجزاها. قال رحمه الله تعالى: والحمد عند الفراغ. نعم، إذا فرغ قال الحمد لله، ونزاد حمد كثير طيب وكثير كما يحب ربنا ويرضى، فهذا حسن. نعم، والدعاء، والدعاء له حمدا طيبا مباركا، حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعم، قال: ولا يأكل متكئا. نعم، ولا يأكل متكئا. اختلف العلماء على الاتكاء على عدة أقوال. القول الأول أنه التربع، يكون ايش متربعا، يجلس متربعا، قالوا هذا هو الاتكاء. قالوا أن هذا سبب من أسباب الكرش، يجعل الكرش الإنسان إذا أكل متربعا، قالوا أنه يعني يعظم بطنه كما جاء في قال العلم، قال أن إذا أكل متربعا يعظم بطنه، ينتفخ البطن ويكبر. والنبي عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل كان يعني ينصب رجله ويجلس عليها، عفوا يفرش رجله ويجلس عليها وينصب الأخرى كما في الصلاة، كان هكذا إذا جلس عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل. فالشاهد أن قالوا التربع اسمه التربع هو الاتكاء. القول الثاني أن الاتكاء هو أن يجلس على شقه الأيسر ويأكل، يعني يتكي على مثلا شيء يتكي عليه على شقه الأيسر ويأكل بيمينه، وهذا هو الصحيح لما جاء في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر وشاهد الزور قال وجلس وكان متكئا، يعني كان متكئ على جنب ثم ايش جلس. وجاء في حديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على شقه الأيمن، متكئ يعني على، فبين أن الاتكاء هو الأكل على جنب، يأكل يتكئ على جنبه هكذا بالوسادة ويأكل، هذا يسمى الاتكاء. قال عليه وسلم كان في صحيح البخاري حديث أبي جحيفة قال لا أكل متكئا. القاعدة عند أهل العلم أن النفي يشمل النهي، أي وأنهى عن أكل متكئا، قال كل نهي عفوا كل نفي يتضمن نهي، كل نفي يتضمن نهي، لا أكل متكئا هذا نفي ومعناه أنهى عن إكاء متكئا. قال فجثى على ركبته، يعني حبى على ركبته، فقال آكل كما يأكل العبد إنما أنا عبد، هذه في غير البخاري. قال فجثى على ركبتيه، جاء في رواية في غير البخاري قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكي على، أيضا من الجلسات التي يعني مكروهة أن يتكي على يده اليسرى ويأكل باليمنى، هذه مكروهة الجلسة هذه، أو ينام على بطنه ويأكل، بعضهم من الكسل ينام على بطنه ويأكل كسلا، هذا أيضا مكروهة، بل هذا يعني نومة أهل النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله كتاب الأشربة. كتاب الأشربة، الشراب هو ما يشرب، كما قلنا الطعام هو ما يؤكل من أطعمة، الشراب ما يشرب من الأشربة، ما يشرب من الأشربة. والأصل في الأشربة الحل والإباحة كالطعام، الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دلت الأدلة على حرمته كالمسكر، المسكر والسم. المسكر دلت الأدلة على حرمته والسم كذلك، وإلا الأصل في الأشربة الحلوة والإباحة. نعم. قال رحمه الله كل مسكر حرام. كل مسكر حرام، بدأ في بيان المحرمات، كل مسكر سواء كان يعني قليلا أو كثيرا، ما أسكر يعني كثيره فقليله حرام، كالنبيذ، قالوا النبيذ ما يسكر إلا إذا شرب كثيرا جدا، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل مسكر حرام. كذلك يعني من الأشربة قلنا المحرم السم، السم يحرم شربه، كذلك من الأشربة المحرمة الدم، يحرم شرب الدم يحرم. وأما ما رواه الدارقطني أن ابن الزبير رضي عنه عبد الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده ضعيف ولا يصح، إسناده ضعيف، رواه الدارقطني في سننه، بل الدم محرم كما في كتاب الله روح عليكم الميتة والدم، فالدم محرم شرب الدم. نعم. قال رحمه الله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. ويجوز يعني كالنبيذ، كالنبيذ. نعم. قال ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. نعم، الانتباذ هو خلط شيئين مع الماء، خلط شيئين مع الماء، التمر مع الماء أو العنب مع الماء، يسمى انتبادا، يخلط حتى يكون يعني طعمه طيب. والانتباذ جائز، لكن إذا زاد على 3 أيام فإنه ما يشرب، لأنه قد يتخمر ويكون نبيذا، يكون مسكرا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في أقل من 3 أيام، إن زاد على 3 أيام فلا يجوز. التمر مع الماء أو العنب مع الماء حتى يعطي يعني طعم طيب، لكن فوق 3 لا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. نعم، لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، لأنه يقول قد يكون يعني سبب من أسباب الإسكار، يسكر العنب والتمر مع هذا النوعين، عنب مع تمر، يضعهم في الماء، لا أضع واحد فقط، إما تمر مع الماء وإما عنب مع الماء. نعم. قال: ويحرم تخليل الخمر. نعم، كما جاء في حديث أنس الذي رواه الإمام مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، يعني لأن هذه، لكن لو أن الخمر تخلت لوحدها جاز استعمالها بالإجماع، ذكر إجماع النووي في شرح مسلم، إذا هو الذي يعني خلل الخمر فهذا يحرم استعمال هذا الخل، يحرم. لكن لو أن هي التي يعني هي التي تخللت لوحدها، يعني ترك الخمر فترة حتى يعني حتى تخلل، هنا جاز استعماله عند جمهور العلماء، بل نقل الإجماع على هذا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. نعم، يجوز اسمه العصير، يعني ما يعصر من الفواكه، والنبيذ قلنا التمر مع الماء أو مع العسل، مع العسل ما مع العسل أو مع العنب قبل غليانه، لأنه إذا أصبح يغلي ووضع 3 أيام هنا يقول خلاص يبدأ الإسكار، لأن الإسكار إذا يتخمر، كيف يتخمر؟ إذا كان حارا مع الحرارة يتخمر. نعم. قال رحمه الله: ومظنة ذلك بما زاد على 3 أيام. نعم، 3 أيام، لأنه هنا يتخمر، إذا أصبح 3 أيام وجاءته الحرارة هنا يتخمر فيحرم استعماله. نعم. قال: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس. نعم، آداب الشرب أن يكون 3 أنفاس، يعني يشرب ثم يبعد إناء، والأفضل أنه يسمي مع كل مرة، جاء في حديث هكذا، مع كل مرة بسم الله ثم يعد ثم 3 أنفاس. لكن لو شرب من نفس واحد جائز يشرب من نفس واحد لا بأس، لكن الأفضل من 3 أنفاس هو الأفضل. يعني قالوا يعني من 3 أنفاس حتى يعني لا يتنفس فيه. نعم. قال: وباليمين. نعم، وباليمين يشرب بيمينه، إذا اشترب أحدك فيشرب بيمينه. نعم. قال: ومن قعود. ومن قعود، يعني ما يشرب قائما، هذه مسألة يعني فيها خلاف معروف. في صحيح مسلم حديث النهي عن الشرب قائما، وفي صحيح البخاري حديث جواز الشرب قائما، في صحيح البخاري حديث علي بن طالب أنه شرب قائما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، حديث ابن عباس شرب ابن سلم من ماء زمزم قائما، هذا كله في البخاري. وحديث النهي حديث أبي هريرة وحديث أنس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، زجر عن شرب قائما عند مسلم، حيث أبي هريرة وحيث أنس وحيث علي وابن عباس في البخاري. وجاء في السنن أيضا حديث ابن عمر عند الترمذي، كنا نأكل ونحن قيام ونشرب ونحن نمشي، حيث أم سليم دخل وسلم وشرب من قربة معلقة قائما، وقال عمرو وجاء الشاهد أن يعني جاءت الحديث كثيرة، لكن قال البخاري قال الباب الشرب قائما وجالسا، يعني كلاهما جائز. فقالوا كما ذكر ابن حجر فتح الباري قال الشرب قائم جائز والجلوس أفضل، وهذا الذي قاله الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الشرب من قيام جائز لكن الجلوس أفضل. لأن القاعدة يا إخوة، القاعدة الشرعية التي ذكرها المرداوي في التحرير في أصول الفقه، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء نهى عن شرب قائما وفعله دل على الجواز، دل على الجواز، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروهات، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروهات، فهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله دل على على على جوازه، ولا يقال مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما ثم شرب قائما كما في البخاري وابن حيث علي وحيث ابن عباس. فهذا هو الجمع بين النصوص. والقاعدة عند العلماء أن العمل بالنصوص خير من إهمال أحدهما، هذه قاعدة عند المحدثين، ذكر ابن حجر في فتح الباري قال العمل بالنصوص خير من إهمال أحدهما، يعني تأخذ حيث النهي عن شرب قائما وتترك حيث الجواز، لا هكذا لا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا تنظر إلى العلم بعين الأعور، الأعور يظن يعني من جهة واحدة، قال لا تنظر إلى العلم بعين الأعور، يعني انظر العلم بعينين، يعني انظر لهذا القول وهذا القول. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقديم الأيمن فالأيمن، يعني في الشراب إذا كان لديك ناس وعندك شراب تعطي الذي عن يمينك، وهذه المسألة ذكرها ابن حجر أيضا في فتح الباري. إذا كانوا قال عن يمينه يعطي إيش؟ الأيمن، لما جاء في حديث ابن عباس في البخاري كان ابن عباس عن يمينه والأشياخ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه لبن، فاستأذن ابن عباس قال ابن عباس والله لا أثر بنصيبي أحدا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن عباس، يعني قال هذا كان عن اليمين. قال أما إذا كانوا أمامه قال يعطي الأكبر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته أن معي سواكا فأعطيت أحدهما فقال كبر كبر فأعطيت الأكبر. جمع ابن حجر في بين هذه النصوص، قلنا أن الجمع بين النصوص خير من إيش؟ من إهمال أحدهما. قال إن كانوا عن يمين وعن الشمال تعطيه الذي عن يمينه، وإن كانوا أمامك تعطيه تعطي الأكبر. هذا هو الجمع بين هذه النصوص، بين كبر كبر وبين إيش؟ قدم الذي عن يمينه. نعم. قال ويكون الساقي آخرهم شربا. نعم، الساقي آخر القوم، كما جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني وجده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد طرقات المدينة، وكان يعني تعب من الجوع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى البيت، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيفان، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللبن لأبي هريرة، قال يا أبو هريرة اعطي القوم، أبو هريرة هو بحاجة لهاللبن، فأعطى القوم حتى شربوا، قال ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فشربت، قال فزادني فشربت فزادني، قلت لا أجد له متسعا. قال البخاري قال باب من أكل حتى شبع، يعني يجوز أنك تأكل حتى تشبع، يجوز لا بأس. فالشاهد أن يعني الذي يسقي القوم يكون هو آخرهم شربا، آخرهم شربا. وأما طبعا حديث ما مل ابن آدم وعاء يعني شرب من بطنه، هذا حديث مختلف في صحته، أكثر العلماء على تضعيفه، أنه معلول، ذكره أبو حاتم وأبو الوادي وغيرهم في الحديث المعلّه، وهناك من صحح منهم الشيخ الألباني، فهذا من حيث المختلف في صحتها. أما من أكل وهو شبع هذا حديث جابر وحديث أبي هريرة، فجواز يجوز الشبع أن تأكل حتى تشبع، كما قال البخاري قال باب ما جاء في الشبع، أو قال من أكل حتى شبع. نعم. قال رحمه الله: ويسمي في أوله ويحمد في آخره. نعم، يعني قبل الشراب يقول بسم الله، وإذا شبع قال الحمد لله، لما جاء إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. نعم. قال: ويكره التنفس في السقاء. نعم، إذا شرب يكره أنه يتنفس في الإناء أو ينفخ في الإناء، لأنه إذا تنفس قد يكون به مرض ينزل بهذا، أو إذا نفخ في الإناء قد يكون فيه مرض ويقع في هذا، لكن إذا كان الإناء له هو لوحده قال جاز له ذلك ينفخ فيه، إذا كان له هو فقط. كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء. الآن القهوة مثلا حارة لا بأس أن تنفخ عليها وتشربها إذا كانت لك أنت فقط، كذلك الصحن الإناء إذا كان لك أنت فقط لا بأس أن تشربها تتنفس إذا كان لك أنت، أما إذا كان معك غيرك من الناس هنا لا أشرب لا تنفس في الإناء. فأنه سلمناها أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نعم. قال رحمه الله: ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه. والنفخ فيه قلنا حتى لا تكون مثلا حتى لا تعافى النفس، لكن إذا كان له هو لا بس. العرب لا زالت الآن القهوة عندهم الفنجال صغير، الذي ذهب للسعودية رأى هذا الشيء صغير، فالقهوة حارة كيف تشرب الآن؟ لابد أن تنفخ، لابد، لأن هذا الفنجال لك أنت خاص بك، ما يشرب أحد بعدك، بعده إيش يقسم، فهذا يجوز. قالوا يجوز، أما إذا كان لا يشرب بعدك غيرك لا، هنا لا تنفس في الإناء. نعم. ولا تنفخ فيه. نعم. قال: ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه. والشرب، نعم، الشرب من فم السقاء كالقربة مثلا. القربة تعرفون القربة؟ نعم. القربة ضع الماء في كاس واشرب، أما تشرب من فم القربة قد يكون بك أمراض يا أخي، أيضا يعني قد تعافه النفس، هذا من حيث الأفضل، لكن من حيث الجواز نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حيث أم سليم شرب من فم قربة معلقة فقطعتها أم سليم، قطعت هذا الفم يعني من باب حتى يعني تتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني يتبركون بشرابه عليه الصلاة والسلام وبثوبه وببدنه العرق وفي شعره، فهذا من حيث الأفضلية أن لا يشرب من فم السقاء، بل يضعه في إناء إذا كان في إناء، أما إذا كان ليس هناك إناء واضطر جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه. نعم، إذا وقعت مثلا شيء من النجاسة في المائعات كالعسل مثلا أو كالزيت، أو هنا ما لا يحل استخدامه، لا يحل هذا. نعم. قال: وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. نعم، إذا كان الزيت مثلا وقعت فارة في زيت مثلا تزال الفارة وما حولها من الزيت. نعم. من الزيت أو السمن؟ إيه، هو الزيت يعني إذا كان يعني جامدا، أما إذا كان مائع لا يلغى كله، المائع يلغى كله المائعات، أما إذا كان جامدا كالزيت كالسمن فهذا يعني تلقى الفارة وما حولها، إن كان جامدا فألقوه وما حولها. نعم. قال: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعم، هذا بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، جاء في صحيح أن حذيفة عنه أيام الفتوحات وهو كان قائدا للمسلمين في الفتوحات الثامنة لما فتحوا بلاد فارس، يعني فقال لي لشخص من بني فارس يأتني بالماء، فجاءه بماء بإناء من ذهب، يعني هم كانوا هكذا يعظمون الملوك يعطون آنية الذهب، فقال حذيفة ائتني بغيره، أراد يعني إيش يعني إناء، لكن الرجل ما ظن الماء، فأتى بنفس الإناء بماء آخر. قال حذيفة ائتني بغيره مرة ثانية. جاء أيضا بنفس الإناء، أخذ حذيفة وضربه في رأسه، ضرب الفارسي في رأسه. فقال له يعني القوم: لما فعلت هذا أيها الأمير؟ قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة في الصحيحين وعنها قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر، يجرجر الجرجرة صوت الماء في الجوف يسمى الجرجرة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فذكر النووي رحمه الله الإجماع على حرمة يعني الشرب في إناء الذهب والفضة والأكل فيها، حتى لو كان مثلا ملعقة أو كان سكينا فإنه يحرم. واختلفوا فقط في يعني المموه يسمى المطلي، ما طلي بماء الذهب أو ماء الفضة يسمى المموه ويسمى المطلي، على يعني قولين لأهل العلم. القول الأول الجواز، قال لأن هذا ليس ذهب ولا فضة. وقال آخرون كالشافعية قالوا هنا ينظر، يوضع على النار، إذا نزل منه شيء جاز، لأن هذا سبق أصبح نزل. أما إذا ما نزل منه شيء ما يجوز، لأن أصبح الآن حكمه حكم الذهب. لكن لا شك أن القاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأولى حتى المطلي ما يؤكل به، الأولى حتى المطلي لا يؤكل به، لأنه فيه إسراف وفيه كسر لقلوب الفقراء، والذي يراك يصيب بك الظن يظن أن هذا ذهبا أو فضة. فهذا وصيه أنه ما يؤكل حتى في المطلي. نعم. قال رحمه الله: كتاب اللباس. الحمد لله، بركة له هنا على مصر الله.